يقول من أين يحرم من طلعت عليه نية الحج وهو بمكة وهو ليس من أهلها؟ هل يرجع إلى الميقات أم من حيث طلعت عليه نية الحج؟ بل من حيث طلعت عليه نية الحج. إذا كان دخل حدود الحرم ولم يعقد نيته على الحج ثم تجددت له هذه النية بعد دخوله فمن حيث أنشأ أي في مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.